فإما فتنة القبور، فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك. وأما فتنة التماثيل أي الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها تلك الصور آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات والعزى وود وغيرها. وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك. والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحادة، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجدا. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بتحريم ذلك. ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فاعله. قال المصنف رحمه الله ولهما عنها: قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قال الشيخ ابن قاسم: نزل بضم النون وكسر الزاي، أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة والملائكة الكرام، وروي بالفتح أي لما نزل به الموت، وفي رواية نزلت أي لما حضرت المنية والوفاء، وطافق بفتح الطاء وكسر الفاء، وتفتح أي جعل، والخميصة كساء له أعلم. قوله: فإذا اغتم بها كشفها، إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه لشدة ما يعالج صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة، وهي شدة النزع لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى، لعنة الله على اليهود والنصارى. وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي كنائس وبيعا، أي يتعبدون ويسجدون فيها لله وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. وفي لفظ لمسلم: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم. فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام. وخص قبور الأنبياء لأن عقوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره، فلعنهم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبدها؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم. قوله: يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى فيقع به من اللعنة ما وقع بهم، فإنه من الغلو في الأنبياء وأعظم وسائل الشرك، قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قوله: ولولا ذلك لأبرز قبره، وفي لفظ: لأبرز قبره، أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. ويغني عنه قوله في أوله ولهما فلعله سبقة قلم. وخشي روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك غلوا وتعظيما، لما تقر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام بما أبدى وأعاد صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. قال المصنف: وفيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل والنهي عن التماثيل وتغليظ الأمر في ذلك ونهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وأنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ولعنه إياهم على ذلك، وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره، ومنها العلة في عدم إبراز قبره. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، هو أبو عبد الله البجلي العلاقي، والعلاق بطن من بجيلة من كهلان، ويقال جندب الخيط، وينسب إلى جده سفيان صحابي مشهور مات بعد 60. قوله: قبل أن يموت بخمس أي خمس ليال، وقيل خمس سنين، والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعله. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل، والخليل المنقاطع إليه المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة بفتح الخاء، ويتخلل المودة في القلب كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة فوق المحبة، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة وبرئ من الشيء سلم وخلص. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. قوله: كما اتخذ إبراهيم خليلا، أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا، بل حسبي ذلك لئلا تزاحم خلة غيره خلته. وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله. قوله: لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه إثبات فضيلة الصديق رضي الله عنه، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وفي صحيح مسلم: ولكن أخي وحبيبي، قال المصنف فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وفيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما قيل له يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، ومناقبه مشهورة، مات 13 للهجرة ولو 63 سنة. قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا حرف استفتاح، واتخاذها إما أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة، أو توجها منهم إليها حالة الصلاة جمعا بين العبادة وتعظيم الأنبياء. وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعن بذلك، والحديث أعم من ذلك فيشمله ويشمل بناء المسارد والقباب عليها. قوله فإني أنهاكم عن ذلك يحذر الأمة أن تتخذ القبور مسارد كالذين من قبلهم، وأكد النهي فقال فإني أنهاكم عن ذلك يعني اتخاذها مسارد سدا لذريعة الشرك. ففيه النهي عن اتخاذ القبور مسارد من ثلاثة أوجه: الأول ذم من كان قبلهم على ذلك، والثاني تحذيرهم أن لا يتخذوها، والثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فبالغ في النهي نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا وما بعده من كلام شيخ الإسلام. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها ويورث عبادتهم. وسياق أصله سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه الشريفة تساق لتخرج من البدن. قوله والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخاذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتكب نهيه شاء أم أبى. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قوله وإن لم يبن مسجد، أي إن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد، الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد. قال المصنف وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قول المصنف خشي أن يتخذ مسجدا، قال الشيخ ابن قاسم أي معنى قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي سعيد مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الخمسة. وفي الصحيح أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفي هذا وأمثاله إبطال زعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة، وهو أبعد شيء عن مقاصد الشرع، وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع، بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك، كما هو معلوم من النصوص المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعلها. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لكونه أعد لها، وإن لم يبن فيه مسجد وقصد إلى الشيء توجه إليه. قوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، أي وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة من عنده، حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا. فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر. وعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس. قال البغوي أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقوله طهورا أراد به التيمم، وفيه المبالغة في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن حالة النزع من فعل ذلك. قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله وهم أحياء، أي ينفخ في الصور نفخة الفزع وهم أحياء، أو مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. وهذا أيضا من أبلغ التغليظ، فإنه أخبر عمن تقوم عليهم الساعة أنهم هم شرار الخلق، كقوله ويبقى شرار الناس، وقوله حتى لا يقال في الأرض الله الله. وشرار الناس بكسر الشين جمع شر ضد خيارهم. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعلهم. وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم بالاضطرار من دينه، وكل ذلك شفقة منه صلى الله عليه وسلم على الأمة، وخوف من أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وأصحابها. وتقدم الإجماع على النهي عن البناء على القبور والقطع بتحريمه، وفي صحيح مسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. قال شيخ الإسلام لا فرق بين الجريدة والعتيقة انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، وإن كان موضع قبر أو قبرين، لأنه لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم أن قبورهم لا تنجس، فمن علق النهي بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. وفي صحيح مسلم حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور. وقال ابن القيم وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة لا تفعلوا إني أنهاكم ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق بمن عصاه، فإن هذا وأمثاله صيانة منه لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك، وغضب لربه أن يعدل به سواه، انتهى. وقد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان. ولقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وحذر من ذلك حتى في النزع، سدا لذريعة الشرك قبل وقوعه وتحذيرا للناس منه. وقد طبق العالم اليوم وعادت الجاهلية الأولى، بل زادوا عليهم دعاءهم في الشدائد واعتقاد النفع والضر فيه من دون الله عز وجل، فإن لله وإنا إليه راجعون. قوله رواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم هو محمد بن حبان، تقدمت ترجمته، وأن أصح ما صنف في الصحيح بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة، فابن حبان فالحاكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشيخ ابن قاسم: أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، لأنه يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا، والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزى ومناه وغيرها. قوله قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي روى مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة وأحد الحفاظ. قال أحمد: مالك أثبت في كل شيء. وقال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وروى عن جماعة من التابعين نافع وغيره، وعنه الشافعي والأوزاعي وخلق. ولد سنة 93 للهجرة، ومات سنة 79 و100 للهجرة. روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ومرسله ثقة. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا، وسنده من تقبل زيادته، وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة. والموطأ اشتهر في عصره حتى قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك، وهو كما قال فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاء فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشيخ ابن قاسم: أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصل بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وفي إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفي تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من الكبائر. وكره مالك أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الكراهة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف: وفيه أنه لم يستعد إلا مما يخاف وقوعها. قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو جوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، وقيل يزيد بن كثير بن غالب الطبري، من أهل آمد طبرستان، صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين، ولو أصحاب يتفقهون على مذهبه. ولد سنة 24 و200 للهجرة، ومات سنة 10 و300 للهجرة. وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، من ثور بن عبد مناه ابن أد ابن طابخة أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه مجتهد، ولو أيضا أتباع يتفقه على مذهبه. مات سنة 61 و200 الهجرة، وله 64 سنة. ومنصور هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب السلمي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، روى عن أبي وائل والنخعي والحسن وغيرهم، وعنه أيوب والأعمش وغيرهما. مات سنة 2300 للهجرة. ومجاهد هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة أبو الحجاج المخزومي المقري المقري مولى السائب المكي، ثقة إمام في العلم والتفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، وروى عن علي والعبادلة وغيرهم، وعنه عطاء وعكرمة وغيرهما. ولد سنة 21 للهجرة، ومات وهو ساجد سنة 400 للهجرة. سنة 400 للهجرة. قوله: كان يلت السويق للحاج، أي للحاج. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن أو الماء. قوله: فمات فعكفوا على قبره. وفي رواية: كان اللات رجلا في الجاهلية، وكان له غنم، فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والآقط، فيجعل منهم حيسا فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور والفاكهي. والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج السويقة، فلما ماتوا غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. فقد تقرر أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع وغيرهما، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب، وهو الشاهد للترجمة. والعكوف على الشيء الإقبال عليه مواظبا، والاحتباس فيه، والاستدارة حوله، ومنه الاعتكاف في المسجد. قال المصنف رحمه الله: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن أبي الأشعث عن أبي الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله الربعي بفتحتين